بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول العمريطي رحمه الله تعالى باب التيمم. قال: شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع المال الضرر، ووقت فعل ما له تيمما، وسعيه في الوقت في تحصيل ماء، والفقد بعد سعيه المذكور، وأخذ ترب خالص طهور. أما الفروض مطلقا فالنية، فيستبيح القربة المنوية، ومسح كل الوجه واليدين مرتبين، أي بضربتين، وسن بسم الله فالتوالي مقدم اليمنى على الشمال، وأبطلوه بارتداد يحصل، وكل ما به الوضوء يبطل، ورؤية الماء غير محرم بما قضاؤها من بعده لن يلزم، ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بما، وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح، وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم، أو وضعت بغيره على حدث، ولم يجز تيمم مع الخبث، وأوجب إعادة التيمم لكل فرض لا لنفل فعلمي. قال باب التيمم: التيمم في اللغة القصد، يقال يممت فلانا أي قصدته، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ومنه كذلك قول امرئ القيس، ومنهن نص العيس: والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقع، أي تقصد. وهذا بيت من قصيدته المشهورة: جزعت ولم أجزع من البين مجزعا، وعزيت قلبا بالكواكب مولعا، وأصبحت ودعت الصبا غير أنني، وراقب خلات من العيش أربعا، فمنهن قولي للندى ما ترفقوا، يداجون نشاجا من الخمر مترعا، ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا، يبادرن سربا آمنا أن يفزعا، ومنهن نص العيس: والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقعا، إلى أن قال: تعز عليها ريبتي ويسوءها بكاه، فتثني الجيد أن يتضرعا، بعثت إليها والنجوم طوالي حذارا عليها أن تقوم فتسمع. الشاهد قوله تيمم أي تقصد. إذن التيمم في اللغة بمعنى القصد، وشرعا يمكن أن نقول قصد خاص، أي قصد التراب في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أو نقول إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. شرائط التيمم خمسة. قال: شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع المال الضرر، ووقت فعل ما له تيمما، وسعيه في الوقت في تحصيل ما، والفقد بعد سعيه المذكور، وأخذ ترب خالص طهور. الشرط الأول وجود عذر، أي أن يعجز عن استعمال الماء، أن يعجز عن استعمال الماء. وجود العذر قد يكون بسفر، وقد يكون بمرض، أي مرض يمنع من الماء، أو يزيد المرض باستعمال الماء، أو يؤدي إلى شيء فاحش، فهذا عذر يبيح التيمم. وخرج بالفاحش اليسير، الشين اليسير كقليل سواد مثلا، هذا لا يبيح التيمم بل يجب عليه. قال: شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع المال الضرر، ووقت فعل ما له تيمم. هذا الشرط الثاني، وهو دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن إذا قمتم إلى الصلاة. لكن قد يقول قائل: هذا يشمل الوضوء وأشمل التيمم، فلماذا اشترطنا دخول الوقت في التيمم ولم نشترطه في الوضوء؟ قلنا الوضوء دل عليه دليل خاص أنه يجوز أن يكون في كل وقت، يجوز أن يتوضأ قبل الصلاة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فهذا خرج عن الأصل. أما التيمم فلا دليل عندنا يخرجه عن ذلك، ولذلك اشترطنا فيه دخول الوقت، ولأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، ولا ضرورة قبل الوقت. وهذا الوقت يشمل وقت الجواز ووقت العذر، يشمل وقت الجواز ووقت العذر. أما نحو صلاة الجنازة مثلا فيدخل وقتها من قضاء غسل الميت، إذا انتهى المغسل من تغسيل الميت فإنه حينئذ يباح التيمم، هذا في الفرض. أما النفل فإن كان مطلقا فيتيمم إذا أراده، وإن كان غير مطلق فيتيمم إذا وجد سبب هذه الصلاة كدخول المسجد مثلا، أو يتيمم لقراءة القرآن إذا أراده. قال ووقت فعل ما له تيمم وسعيه في الوقت في تحصيل ما، هذا الشرط الثالث وهو طلب الماء أو البحث عنه، طلب الماء أو البحث عنه، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، إذن لابد من البحث عن الماء. فإن لم يجده على التفصيل الذي ذكرناه في التعليق على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع فيما يتعلق بحد الغوث وحد القرب وحد البعد، هذا مهم ارجع إليه، فلا بد من طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه. فأطلب الماء من أمتعته ورفقته، وإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، تردد قدر نظره، وهذا ما نقدره بحد الغوث، يقدر ب150 مترا تقريبا، هذا الشرط الثالث. قال وسعيه في الوقت في تحصيل ما، والفقد بعد سعيه المذكور أي تعذر الماء شرعا، فلو وجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب، حينئذ لا يستعمل الماء وعليه أن يتيمم. قال وسعيه في الوقت في تحصيل ماء والفقد بعد سعيه المذكور وأخذ ترب خالص طهور، أي أن يأخذ التراب الطهور غير المندى، ويصدق الطاهر سواء كان مغصوبا أو غير مغصوب، إن كان مغصوبا صح التيمم لكنه يحرم عليه أن يغصبه، يحرم عليه أن يغصبه، فعليه إثم الغصب وصح هذا التيمم لأن الجهة منفك. إذن لابد أن يكون التراب طاهرا، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طهورا، فإن كان نجسا فإنه لا يصح، وإن كان طاهرا لكنه لا يعلق باليدين فإنه كذلك لا يصح، فلا يصح أن يكون مندى، هذا لا يجزئ التيمم به. ودخل في التراب الطهور المحرق ولو كان أسود اللون ما لم يصر رمادا، فإذا صار رمادا فإنه لا يجزئ، كذلك لابد أن يكون خالصا بحيث لا يخالطه جص أو دقيق أو نحو ذلك مما لا يجزئ أن يتيمم به. كذلك من التراب الطهور الرمل الذي فيه غبار، فإنه يصح التيمم به، وهذا هو المعتمد من المذهب. هذا معنى قوله وأخذ ترب خالص طهوري. بعد ذلك شرع في الكلام على فروض التيمم. قال: أما الفروض مطلقا فالنية فيستبيح القربة المنوية. فروض التيمم أربعة أشياء. فروض التيمم أربعة أشياء، ومنهم من يجعلها خمسة كما فعل النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، زاد النقل نقل التراب. ومنهم من جعلها سبعة بجعل التراب والقصد ركنين، وجعلها النووي رحمه الله تعالى في المجموع ستة. لكن الأحسن أنه لا يعد التراب ركنا، لا يجعل التراب ركنا، وإلا فكان لا بد أن يعد الماء ركنا في الطهارة أيضا. إذا نسير مع ما قاله المؤلف. قال: أما الفروض مطلقا فالنية. الركن الأول النية، ويدخل فيه نقل التراب الواجب، ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، ولا يلزم استدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، لا يلزم استدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. إذن الركن الأول النية، فإن والمتيمم الفرض والنفل استباحهما معا، وإن والفرض فقط استباحه واستباح معه النفل، وكذلك يستبيح معه صلاة الجنازة. أما إن والنفل فقط لم يستبح معه الفرض، لم يستبح معه الفرض. الركن الثاني مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. قال: أما الفروض مطلقا فالنية فيستبيح القربة المنوية. إذن هذا الفرض الأول. ثم قال: ومسح كل الوجه واليدين مرتبين، أي بضربتين، بأن يبدأ بمسح الوجه يضرب ضربة للوجه ثم يضرب ضربة لليدين، ولا بد من الترتيب في المسح، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، يجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، ولا يلزم الترتيب في أخذ التراب، لا يلزم الترتيب في أخذ التراب. فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز ذلك، لأنه لا يشترط الترتيب في أخذ التراب، وإنما يشترط الترتيب في المسح. ويمسح اليدين إلى المرفقين، والذي دل عليه الدليل أنه يكفي أن يمسح الكفين، ويجزئ كذلك في التيمم ضربة واحدة، لكن هذا الأفضل والأكمل أن يمسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربتين. ومن المذهب أنه يلزم، لكن الحق أنه لا يلزم. قال: مرتبين، أي بضربتين. إذن الركن الرابع الترتيب. الركن الأول النية، الثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين، كل منهما ركن مستقل. الرابع الترتيب. بعد ذلك شرع في سننه. قال: وسن بسم الله فالتوالي مقدم اليمنى على الشمال. إذن سنن التيمم ثلاثة أشياء. الأول التسمية، قول بسم الله، يسن أن يقول قبل التيمم بسم الله. إذن السنة الأولى التسمية. الثانية أن يقدم اليمنى على الشمال، يقدم اليمنى من اليدين على الشمال منهما. أما الوجه فإنه لا يقدم اليمين على الشمال، وإنما يبدأ من أعلى الوجه إلى أسفله، يبدأ من أعلى الوجه إلى أسفله. إذن السنة الأولى التسمية، والثانية تقديم اليمنى على الشمال. وقدم الموالاة في قوله التوالي على اليمنى على تقديم اليمنى على الشمال لضرورة النظم، وإلا فالموالاة تكون الثالثة أي تكون بعد التسمية وبعد تقديم اليمنى على اليسرى. إذن سنن التيمم ثلاثة: الأولى التسمية، والثانية تقديم اليمنى على اليسرى، والثالثة الموالاة. هذا ما يأتي في متن أبي شجاع وفي غيره من المتون المختصرة، وإلا فبقي سنن أخرى تذكر في المطولات. قال: وأبطلوه بارتداد يحصل. شرع في الكلام على مبطلات التيمم، ومبطلات التيمم ثلاثة. قال: وأبطلوه بارتداد يحصل. إذن المبطل الأول الردة، أي قطع الإسلام بفعل أو بقول أو باعتقاد، حينئذ يبطل التيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء. قال: وكل ما به الوضوء يبطل. إذن المبطل الثاني كل ما أبطل الوضوء، وهو ما سبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى تيمم ثم أحدث بطل تيممه. قال: ورؤية الماء غير محرم بماء. هذا المبطل الثالث، رؤية الماء أو وجود الماء. قال: ورؤية الماء غير محرم بماء قضاؤها من بعده لن يلزم، يعني أنه إن رأى الماء في غير وقت الصلاة حينئذ يبطل التيمم، أي كان ذلك قبل الدخول في الصلاة. أما إن رأى الماء بعد الإحرام بعد الدخول فيها وكانت هذه الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو كانت مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، لأن الأصل في السفر عدم وجود الماء، فإن رآه بعد الدخول فيها فإنه لا يلزم أن يقطع الصلاة، إن شاء قطع وإن شاء استمر، وهذا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وهناك تفصيل بيناه في التعليق على متن أبي شجاع فارجعوا إليه. قال: ورؤية الماء غير محرم بما قضاؤها من بعده لن يلزم. بعد ذلك شرع في الكلام على الجبيرة. قال: ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بماء وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت طهر عضوه الجريح وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم أو وضعت بغيره على حدث ولم يجوز تيمم مع الخبث. هذه أحكام المسح على الجبيرة. وباختصار، الجبيرة لا تخرج عن نوعين: إما أن توضع على عضو من عضوي التيمم، وإما أن توضع على غيرهما. فإن وضعت على عضو من أعضاء التيمم فإنه يجب عليه أن يغسل الصحيح ثم يمسح على الجبيرة مرتبا في الوضوء، ولا يلزم أن يرتب في الغسل، لا يلزم أن يرتب في الغسل، ثم يصلي ثم يعيد. قالوا: يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد جميع الصلوات، هذا إن كانت موضوعة على عضو من أعضاء التيمم. وأما إن وضعت على عضو من غير أعضاء التيمم فلها أربعة أحوال: أن تأخذ قدرا زائدا على حد الاستمساك، أو أن تأخذ قدر الاستمساك فقط وتوضع على طهارة، أو أن تأخذ قدر الاستمساك فقط وتوضع على غير طهارة، أو أن تأخذ قدر الإصابة دون زيادة تقدر بقدر الاستمساك. فإن أخذت قدرا زائدا على حد الاستمساك فإنه حينئذ يجب عليه ما سبق بيانه في الحالة الأولى، أي يجب عليه أن يغسل الصحيح ثم يمسح على الجبيرة مرتبا في الوضوء ولا يلزم أن يرتب في الغسل، ثم يتيمم مرتبا في الوضوء وفي الغسل لا يلزم أن يرتب، ثم يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد. وإن أخذت قدر الاستمساك فقط ووضعت على طهارة فإنه لا يعيد، وإن وضعت على غير طهارة فإنه يعيد. إن أخذت قدر الاستمساك فقط فإن وضعت على طهارة فإنه لا يعيد، وإن وضعت على غير طهارة فإنه يعيد. الرابع أن تأخذ قدر الإصابة فقط دون زيادة، تقدر بقدر الاستمساك، فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد. هذا التفصيل هو المعتمد من المذهب، لكن الذي ذهب إليه غير واحد أنه متى صلى صاحب الجبيرة لا يجب عليه الإعادة، وهذا ما اختاره المزني رحمه الله تعالى، واختاره النووي كذلك وغيره من الأصحاب. هذا تلخيص مسألة الجبيرة، وهذا معنى قوله ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بماء تيمم لها ويمسح، وغسل ما يبدو من الصحيح أي يغسل الصحيح، ثم قال في وقت طهر عضوه الجريح. هذا تعلق بالمسح وبالتيمم، يمسح عليها مرتبا في الوضوء ويتيمم لها كذلك مرتبا في الوضوء. وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم. إذن إذا وضعت الجبيرة على عضو من عضوي التيمم فإنه يجب القضاء مطلقا، أو وضعت بغيره لكن على حدث كذلك فإنه يجب عليه أن يعيد. لكن الذي اختاره المزني هو الأصح إن شاء الله جل وعلا، وكذلك فيه تيسير لأن المعتمد من المذهب فيه مشقة شديدة. قال أو وضعت بغيره أي بغير محل التيمم على حدث فإنه حينئذ يعيد مطلقا إن لم يمكن نزعها قطعا. ثم قال ولم يجوز تيمم مع الخبث، أي لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة، لا بد من إزالة النجاسة أولا ثم تيمم. فإن عجز عن إزالتها صح مع الإعادة عند ابن حجر، ولا يصح عند الرملي كفاقد الطهورين. ثم قال وأوجب إعادة التيمم لكل فرض لا لنفل فاعلمي، أي وأوجب العلماء إعادة التيمم لكل صلاة مفروضة، أي لا بد من إعادة التيمم لكل صلاة مفروضة كما بيناه في أول الكلام. أما النفل فإنه يصلي ما شاء من النوافل بنفس التيمم. بعد ذلك شرع في بيان النجاسات وإزالتها، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.